السائل يقول: ذكر الشيخ قال: فهو الرزاق وهو الرازق، فهل من فرق بينهما؟ الجواب: نعم أيها الفاضل، هما اسمان لله تبارك وتعالى، وهناك فرق بينهما، فالرازق اسم فاعل، أما الرزاق فهو من صيغ المبالغة على وزن فعال مأخوذ من اسم الفاعل، فهو الذي يكثر من الأرزاق ويفيضها على عباده سبحانه وتعالى، وينعم عليهم ويعطيهم عطاء متجددا متكررا. ولا شك أن اختلاف المبنى دليل على اختلاف المعنى، وفقك الله تعالى.